الاحتياط أن تغطي شعرها وأن تغطي كل ما يلزم تغطيته في صلاة النفل، لأن سجود التلاوة صلاة عند كثير من أهل العلم، وهي في حكم صلاة النفل، فكل ما يستر في صلاة النفل فإنه يستر في سجد التلاوة. ويرى بعض العلماء أن سجد التلاوة ليس لها حكم الصلاة، وبناء على هذا القول لا بأس أن تسجد وهي مكشوفة الرأس، لكن الاحتياط ألا تسجد إلا وقد سترت جميع ما تستره في صلاة النفل. طيب نعم. تقول السائلة: ما حكم المداومة على قراءة سورة الكهف في كل جمعة، وهل الاستمرار عليها وعدم تركها يعتبر بدعة؟ الاستمرار عليها جائز ولا شك فيه، لأن في قراءتها كل جمعة فضلا أن نعم لأن في قراءتها كل جمعة فضلا كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. تقول السائلة: ما حكم المشطه المائلة، وهي جعل جزء من الشعر أكثر من الآخر، وهل تدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات؟ يرى بعض العلماء أن المشطه المائلة داخلة في هذا الحديث، أي في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مميلات مائلات، وعلى هذا فتكون المشطه المائلة محرمة. ثم هي أيضا خلاف العدل، فإن العدل أن تجعل الرأس مستويا يمينه وشماله. ثم إنها وردت من عادات قوم قد يكون أصلها من غير المسلمين، فالذي نرى أنه يجب على المرأة أن تتجنب هذه المشطة وأن تمتشط على وجه العدل والاستقامة في تفريق الشعر. بارك الله فيكم. ما حكم السترة، وهل الصلاة على السجادة يكفي عن وضع السترة؟ اتخاذ السترة للمصلي، وهي أن يضع بين يديه ما يحول بينه وبين الناس، سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركها إلا أن يكون مأموما، فإن سترة إمامه سترة له. ولا يكفي طرف السجادة عن السترة، لكن السجادة تحمي الإنسان من أن يمر أحد من فوقه، لأن الإنسان المصلي لا يحل لأحد أن يمر بينه وبين سترته إن كان له سترة، أو بينه وبين منتهى فراشه إن كان يتخذ فراشه للصلاة، أو بينه وبين موضع سجوده إن لم يكن له فراش ولا سترة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. و40 عجنت بأنها 40 خريفا، والخريف يعني السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو بقي هذا الرجل 40 سنة ينتظر فراغ المصلي فإنه لا يمر بين يديه إلا في 3 حالات: الحالة الأولى إذا كان مأموما فإنه لا بأس أن يمر بين يديه وإن لم يكن هناك ضرورة، والأفضل أن لا يمر لئلا يشوش، لكن لو مر فإنه لا يأثم. الحالة الثانية إذا وقف في طريق الناس كما لو وقف يصلي عند الباب، فإنه في هذا الحال لا حرمة له، لأنه اعتدى على المصلين بوقوفه في ممرهم. الحالة الثالثة في المطاف، إذا كان الإنسان يصلي في المطاف وكثر الطائفون فإنه لا حرج عليهم أن يمروا بين يديه، لأنه هو المعتدي، إذ أنه لا يجوز للمصلي أن يضيق على الطائفين، لأن المصلي يمكنه أن يصلي في أي جهة من المسجد، وأما الطائفون فليس لهم إلا هذا المكان، فمن صلى في مكان في مطافهم فقد اعتدى عليهم ولا حرمة له. نعم. بارك الله فيكم. السائلة تقول: فضيلة الشيخ، إذا استيقظ الإنسان قبل شروق الشمس بخمس دقائق مثلا، فهل يبدأ بصلاة الفجر أم بسنة الفجر ثم الفرض؟ وجزاكم الله خيرا. يبدأ بالسنة ثم الفرض، وذلك أن الإنسان إذا استيقظ فإن استيقاظه بمنزلة في دخول الوقت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني أو استيقظ. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت الصلاة هو وقت الاستيقاظ أو وقت الذكر بعد النسيان، فيصلي أولا الراتبة ثم يصلي الفريضة كما كان يفعل ذلك كل يوم، أي أنه يقدم النافلة على الفريضة. نعم. بارك الله فيكم. هذه السائلة من الرياض رمزت لاسمها بعين عين خاء، تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز صيام بعض عشر ذي الحجة وترك بعضها لعدم تحمل الجسم للصيام؟ نعم، يجوز للإنسان أن يصوم بعض أيام العشر في ذي الحجة ويدع بعضا، وإذا كان ترك البعض من أجل مرض ألم به أو ضعف ألم به وكان من عادته أنه يصومها، فإنه يكتب له أجرها كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم. تسأل وتقول: ما صحة حديث أول من يفتح باب الجنة أنا وأم اليتيم؟ أما كونه صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح على الجنة فصحيح، وأما كونه أم كاف اليتيم يقول نعم أنا وأم اليتيم، وأما كون أم اليتيم معه فلا أدري. تقول: هل علي إثم إذا ضربت ابني اليتيم عند أي خطأ بقصد عدم الرجوع للخطأ؟ ليس عليك إثم إذا ضربت ابنك اليتيم من أجل تربيته، بل ذلك من الإحسان إليه ومما تثابين عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أبناءكم بصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر، وهذا يشمل اليتامى وغيرهم. نعم. هذا السائل جمعة مصري يعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أؤم زوجتي في صلاة الليل، وهل ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يجوز لك أن تؤم زوجتك في صلاة الليل، لكنها تكون خلفك بشرط أن لا تجعل ذلك دائما ولكن أحيانا، ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أحدا من زوجاته في صلاة الليل. نعم. سؤاله الثاني يقول: هل الأذان الثاني في صلاة الجمعة جائز أم لا، حيث أن هناك بعض الإخوة يقولون بأنه بدعة؟ وضحوا لنا ذلك مأجوري. الأذان الثاني يوم الجمعة سنة بلا شك، ولا أعلم أحد خالف فيها، وأما الأذان الأول الذي قبل هذا الأذان فقد سنه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وسنة الخليفة الراشد متبعة بأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وأضوا عليها بالنواجذ. فإن قال قائل: كيف نعمل بهذا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعمل به؟ قلنا: نعمل به، لأن هذا من اجتهادات من له سنة متبعة، وهو أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وليس في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يخالفه. فإن سبب زيادة هذا الأذان في عهد عثمان ليس موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا في رمضان يؤذن قبل الفجر، لا للفجر ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فكل واشربوا حتى تسمعوا أذان أبي مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. والحاصل أن الأذان الثاني للجمعة مشروع لا ريب فيه ولا إشكال، وموجود في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأذان الأول فهو من سنة عثمان رضي الله عنه، وعثمان أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل عين من جدة يقول: شخص فاتته من الصلاة الرباعية ركعتان، فماذا يفعل في الركعتين الأخريين؟ هل يقرأ الفاتحة فقط أم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها؟ هذه المسألة مختلف فيها عند أهل العلم. نعم. هل ما يقضيه المسبوق أول صلاته أو آخر صلاته؟ فإن قلنا إنه أول صلاته فإنه يقرأ الفاتحة وسورة. نعم. وإن قلنا إنه آخر صلاته فإنه يقتصر على الفاتحة فقط، وهذا القول هو الصحيح، أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته، وأنه يقتصر فيه على الفاتحة فقط بدون زيادة. نعم. بارك الله فيكم. يسأل ويقول: من هم المحارم وغير؟ نعم. وأنه يقتصر فيه على الفاتحة بدون زيادة إذا كان ما يقضيه مما لا تسن فيه قراءة زائد على الفاتحة، مثل المثال الذي ذكره السائل، يكون صلى أدرك مع الإمام ركعتين من الظهر ثم قام يقضي الركعتين الباقيتين، فنقول في هذا الحال لا تقرأ. أما لو كان قضى ما تسن فيه القراءة مثل أن يدرك من المغرب ركعة، ففي هذا الحال يقوم فيقضي ركعة ويقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن، ثم يتشهد ثم يقوم فيأتي بالثالثة يقتصر فيها على الفاتحة. وتعبيري في هذا الجواب بكلمة القضاء ويقضي أريد به الأداء، بل وتعبيري في هذه الإجابة بالقضاء أريد به قضاء ما بقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من هم المحارم وغير المحارم؟ المحارم من الرجال كل من لا يحل الزواج به على وجه مؤبد، والذين لا يحل الزواج بهم على وجه مؤبد مذكورون في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء لا يحل التزوج بهن. وكذلك نظيرهن من الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحل من الرضاع ما يحل من النسب. فالأب من الرضاع محرم لبنته من الرضاع، وهكذا يقال فيما بقي من السبع في النسب. وكذلك من المحرمات على الأبد ما ذكره الله تعالى في قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فابن الزوج محرم لزوجة أبيه وإن علا. وكذلك أيضا قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فأبو الزوج محرم لزوجة ابنه وإن نزل. وقال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فزوج الأم محرم لبناتها من غيره بشرط أن يكون قد دخل بها، أي قد جمع. وقال الله تبارك وتعالى: وأمهات نسائكم. فزوج البنت محرم لأمهاتها وجداتها وإن علونا. فهؤلاء سبع في النسب وسبع في الرضاع وأربع في الصهر، فهن 18 امرأة. وأما ما يحل التزوج بها فإنها ليست بمحرم، بارك الله فيكم. السؤال الأخير في رسالة المستمع عين ميم من جدة يقول: هل مس الزوجة ينقض الوضوء؟ مس الزوجة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من الماس شيء، فإن كان مذيا وجب عليه غسل الذكر والأنثيين أي الخصلتين والوضوء، وإن كان منيا وجب عليه أن يغتسل. أما إذا لم يخرج شيء فإن مسها لا ينقض الوضوء ولو حصل انتشار الذكر. السائل راشد من اليمن، راشد محمد، يقول: فضيلة الشيخ، نعلم أن الحياء من الإيمان وهي صفة حميدة، لكن إذا زاد الحياء عن حده فإنه يسبب المتاعب الكثيرة لمن اتصف به، فما هي نصيحتكم لمثل هذا يا فضيلة الشيخ؟ نصيحتي لمثل هذا أن يمرن نفسه على مواجهة الناس والتحدث إليهم والكلام معهم على وجه لا يخل بالمروءة حتى يزول عنه هذا الحياء. هذه السائلة نون عين خيبر تقول: فضيلة الشيخ، تذكر بأنها فتاة تبلغ من العمر 22، متزوجة منذ 4 سنوات، تقول: مشكلتي هي بعد مضي 7 شهور من زواجي حدث خلاف بيني وبين زوجي، طلب مني الذهاب معه فرفضت إلا بعد أن أكمل دراستي في نفس المنطقة التي أعيش فيها، وبعد ذلك ذهب إلى المنطقة التي يعيش فيها علما بأنه متزوج من امرأة قبلي تعيش معه وله أولاد كبار في السن، ومضى الآن 4 سنوات دون أن يتصل بنا، فأخبرنا أحد الأقارب بأنه لا يريدني بل إنه يريد أن يرجع حقه، ومقدار المبلغ المهر 100,000 ريال، وقال لن يرسل ورقة الطلاق حتى يسترد المبلغ المذكور. فضيلة الشيخ، إذا اشتكيت عند المحكمة فهل نرجع له من حقه شيء أم ماذا، علما بأنه إذا طلب مني الآن الذهاب معه فسوف أذهب، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ يؤسفني جدا أن تذكر المرأة أن مهرها كان 100,000، فإن هذا من الزيادة الكبيرة التي توجب المشاكل بين الزوجين، وذلك أن المبالغة والمغالاة في الصداق خلاف السنة، فإن السنة تخفيف الصداق، وكلما خف الصداق كان أبرك للنكاح، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. والمغالاة في المهور تسبب مشاكل كثيرة، منها أنها تطرق الزوج وربما يحتاج إلى الاستدانة من الغير وتتراكم الديون عليه. وإذا قدر أنه حصل بينه وبين الزوجة أو أهلها مشاكل صعب عليهم استخراجها من هذا الزوج واستنقاذها منه، لأن الزوج قد بذل شيئا كثيرا، ولا يمكن أن يرخص المرأة التي بذل في الحصول عليها شيئا كثيرا إلا بإعادة هذا الشيء الكثير إليه كما في هذا المثال. ولو أن الناس اقتصروا على الشيء اليسير الذي يحصل به تكلفة المرأة وتهيئتها لزوجها وما يتصل بذلك من وليمة ونحوها في حدود 20,000، وهذا بالنسبة لزماننا الآن حين كثر المال بأيدينا، أما لو كانت الأخرى وقلت الأموال بين الناس فإن 20 تعتبر كثيرة ومغالاة. لكني أقول باعتبار حالنا الآن المادية، حيث إنها ولله الحمد حال مرتفعة أو متوسطة، أما لو حصل على الناس ضيق فإنه يجب أن تنزل المهور أيضا، بل فإنه ينبغي أن تنزل المهور حسب ما يطيقه الناس. ومن أجل هذا، أي من أجل كون أهل الزوجة يريدون المال، تعطل كثير من النساء الآن عن النكاح، وتعطل كثير من الشباب، وصار بعض الشباب الآن يحاول أن يتزوج من الخارج، وفي هذا من المشاكل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. والحاصل أننا ننصح إخواننا المسلمين عن المغالاة في المهور، ونقول إن السنة تخفيف المهر،